السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم أخلص قلوبنا، اللهم خلص قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. هنا المدرسة الربانية، وهذه دروس رمضان بعنوان القرآن مدرسة الحياة. وقفنا مع الصبر مع التقوى، عايزين نخلص الموضوع ده بقى أو نخلص منه. وقفنا مع الحتة المهمة جدا اللي هي اصبر ولا تنشغل بالناس، ولا تنشغل بالناس، اللي هي واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تق في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. زيها ربنا بيقول واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. معاها فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اوعى اللي ما عندهمش يقين، انت معاك صبر ويقين، فاوعى اللي ما عندهمش يقين يستخفوا بيك، يستخفوك. ما تبقاش خفيف الناس تتلعب بيك، ما تبقاش خفيف الناس تضحك عليك، ما تبقاش خفيف يا تقيل، ما تبقاش خفيف الناس تقدر تهزك، ما تبقاش خفيف الناس تقدر تغير ثباتك، ما تبقاش خفيف. اللي هي بنقولها بقى في جملة واحدة، حسم مادة المبالاة بالناس، حسم مادة المبالاة بالناس. الناس دول عندك ولا ليهم لازمة. قال ايه؟ اذا صح منك الود فالكل هين، وكل ما فوق التراب تراب تراب. اوعى الناس تهزك، اوعى الناس تضعفك، اوعى كلام الناس يغيرك. خليك مع الله ووعود الله. زي ما اقول كده، كلام الناس مثل التراب يطير في الهواء. احذر كلام الناس. باقي واحدة بس في الصبر، الصبر مع مقامات الإيمان، الصبر مع التسبيح، مهم قوي. يقول الله عز وجل فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. سبحان الملك. ربنا بيقول لك عشان تصبر سبح. واجتماع الصبر مع التسبيح ده مهم جدا جدا وخطير. الصبر مع التسبيح، أصل عارف لما تقول سبحان الله بمعناها متأثرا بالمعنى، لما تشوف حاجة عجيبة كده تقول سبحان الله، هي دي. لما تشوف حاجة عظيمة تقول سبحان الله. لما تشوف حاجة معجزة مخالفة للأسباب سبحان الله سبحان الله. هي ديك اللي أنا بقول كتير جدا للإخوة وحبايبي بقول له الذكر مش بس مجرد كلام وخلاص، لا، وإنما الذكر فكر. قالوا إيه؟ لا يزالون يعودون بتذكرهم على تفكرهم وتفكرهم على تذكرهم ويناطقون القلوب حتى نطقت. هي دي القضية، قضية إن أنت مش ماسك السبحة وعمال تقول وخلاص، لا، أنا نفسي هي دي، إنك أنت لما تشوف حاجة تأثر فيك وتقول سبحان الله. قلت لكم القصة دي قبل كده، أنتوا بتحبوا القصص، خلينا نعيد القصص. تقولكم زمان ربنا ابتلاني بابتلاء كده صغنن كده، فالمهم الابتلاء لما عدى قلت الحمد لله، وحسيت بأجمل متعة عدت علي في حياتي وأنا بقول الحمد لله، بلذة كلمة الحمد لله، الحمد لله. فقلت سبحان الله، لازم أجعل لي ورد كل يوم كده من الحمد لله. فاكتشفت إن إحنا بنقول الحمد لله بعد كل صلاة 33 مرة. تصدق إن إحنا بنقول بعد كل صلاة الحمد لله 33 مرة وإحنا مش دريانين؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ما بنقولش الحمد لله زي اللي أنا قلتها عند الفرج. فهي دي، عايزك تقول الحمد لله، تتذكر نعمة من النعم العظيمة من الله عليك فتقول الحمد لله، والله الحمد لله، وحياة ربنا الحمد لله كده. سبحان الله زي ما قلت لك كده، سبحان الله لشيء عظيم جدا، سبحان الله سبحان الله. هي دي اللي ربنا قال لك عليها ليل ونهار. اسمع كده ربنا امرك بايه، فاصبر على ما يقولون، ها، سيبك من الناس وسبح بحمد ربك، ها، قبل طلوع الشمس، اثنين، وقبل غروبها، ثلاثة، ومن آناء الليل فسبح، أربعة، وأطراف النهار. لو سبحت مع الصبر رضا رضا ترضى بقى، لعلك ترضى. يقولون أن الصبر فرض والرضا فضل. الرضا ده درجة فوق الصبر. الصبر حبس القلب عن السخط وحبس اللسان عن الشكوى. الرضا بقى ان انا ابقى راضي. عارف، قال لي اديني امثله، ادي له امثله. واحد ابتلي بزوجه مش مريحه، كفايه كده، او ابتليت بزوج عشان ترتاحي بزوج غير مريح، ازاي اصبر عليه ده؟ ازاي تصبر على حياه زي دي؟ إيمان إن ده قدر ورزق، ده قدرك، دي قدرك، مكتوبالك، اتزوجتها بقدر الله عز وجل، ربنا اللي دبر الأمور وخلاكوا تتقابلوا وتتزوجوا. بعد ما تزوجوا مش عارفين تعيشوا مع بعض، لا، تقدروا تعيشوا مع بعض بثلاث حاجات. أول حاجة الصبر. بنقول دايما أعطي لفترات التحول وقتا كافيا. هي تربت في بيت وفي حياة غيرك تماما، عشان تتغير وتوافق حياتك وانت تتغير وتوافق حياتها محتاجين وقت. الصبر، الوقت ده يبقى فيه العنوان ايه؟ الصبر. بنتكلم بقى في ايه؟ وسبح، فتوصل بعد الصبر ده للرضا، انك ترضى بيها. يا الحمد لله الحمد لله. ودايما اقول، ما احنا في مدرسة الحياة بقى، فمعلش خدوا مني حتة مدرسة الحياة، حتة حياة، ها. بنقول قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فاللي تزوج واحدة ورضي بيها ربنا هيزيده رضا، واللي اتجوز واحدة زوج واحدة وساخط وقاعد يشتكي، ده لسانها طويل، ده بتتكلم كتير، ده بتطلب فلوس، ده بتنام ما بتشتغلش، ده مش منظف البيت، ده يا عم انت انصح واصبر. كنت لسه بقول ان لابد من مشاكل ولابد من خلافات ولابد من خناقات، ولكن اجعل خناقتك بفايدة، انك تقول اعملي كذا. يا عم قلت 100 مرة قول 200. اصبر، الصبر، الصبر مع التسبيح بقى هيجلب الرضا اللي احنا كنا بنقول ايه بقى، فمن رضي فله الرضا. كنت بدي مثال في الموضوع ده، ان لما يبقى واحد راضي بمراته يوم يروح الشغل، واحد يقابله ودماغه مفتوح يقول له ايه ده، يقول له والله الصبح بقول لمراتي قومي حضري الفطار، راحت خبطاني بحاجه في ايدها فتحت دماغي، الحمد لله، فيزيد رضا. الساخط يروح بقى يلاقي واحد تاني جايب معاه فاكهه وسندوتشات، ايه ده والله ده اصل مراتي الصبح حضرت لي فطار جامد النهارده جزاها الله خيرا، كل يوم عارف ده ما بتنامش غير اما يا عم سيبني في حالي انا مش ناقص. فهي دي الساخط ربنا هيبعت له الاقدار اللي بتزيده سخط، والراضي ربنا هيبعت له الاقدار اللي تزيده رضا. الناس كلها بتعاني ولكن معاناة مختلفة، كل واحد بيعاني معاناة تختلف عن التاني. فلذلك التسبيح، بس مش التسبيح بتاع لا، بانك انت لما تشوفها كده تقول سبحان الله، تقول لك سبحان الله ايه على جمالك، بس سبحان الله ايه ده انت عملت النهارده اكل حلو الى اخره. مثلا مثل هذه الاشياء الطيبه اللطيفه بتحلي الحياه، هي دي. ومن اناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى، لعلك ترضى. ثم دعونا ننتقل نقله جديده مع هذه السورة العظيمة. بعد أن وقفنا هذه الوقفة الطويلة مع الصبر مع التقوى، إن الله بما يعملون محيط. تأمل اسم الله المحيط، اسم من أسماء الله الحسنى، أسماء العظيمة، الإحاطة الإلهية بالكون وما فيه، الإحاطة الإلهية علما بعلم الله سبحانه وتعالى الكاشف، أحاط بكل شيء علما، بكل شيء أحاط علما بأفكارك وأحاط علما بمواهبك وقدراتك وأحاط علما بظروفك وحياتك وأحاط علما بمكرك وتلونك. إن الله بما يعملون محيط، فالله عز وجل محيط بهم جل جلاله، لا يستطيعون ولا يقدرون على شيء، فقد أحاط الله بهم علما وقدرة. ثم ننتقل إلى آية جديدة في قول الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. تعالوا لنرى الدرس في مدرسة الحياة من القرآن العظيم في هذه الآية العظيمة التي يوجهها الله للنبي محمد حبيبه وخليله، حبيب الله وخليل الله وسيد ولد آدم وأول من يحرك حلق الجنة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا رسول الله لما أوذي في غزوة أحد فجحش شقاه جنب بيت عوره وكسرت رباعيته، كسرت السنة القدمانية وشجت جبهته الشريفة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ودخلت حلقات المغفر في وجنته الشريفة. رسول كان له وجنتين حلوين كده حمر ملمعين أمامير، صلى عليه كان أمر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، جميل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشاهد إن حلقات المغفر، لابس الخوذة في راسه والخوذة ديك معمولة بسلسلة من الحديد، حلقة من السلسلة ديك لما الرسول وقع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دخلت في العظم بتاع وجهه، أرادوا أن ينزعوها ما مش عايزة تطلع من العظم، فقام سيدنا طلحة بن عبيد الله ونزعها بأسنانه فانفرطت أسنانه، شدها بأسنانه فسنته وقعت، فكان أهتم وأجمل هتم في التاريخ سيدنا طلحة. الشاهد إيه؟ إن لما خلعوا الحلقة من حلقات المغفر دي من وجنة النبي، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الدم لم يرقى، فضل الدم ينزل ويحاولوا يسدوا الدم، الدم نازل على طول لحد السيدة فاطمة رضي الله عنها حرقت حصير وسدت به مكان الدم. إنسان قلبه متألم وهو يسمع هذا الذي نال رسول الله، فلما تألم هذا الألم واشتد عليه هذا الألم قال والله لا يفلح قوم فعلوا بنبيهم هكذا، أو قال كيف يفلح قوم فعلوا بنبيهم هكذا. فأنزل الله هذه الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هم ظلموا بس تقول لا يفلح أو تقول لن يغفر، ملكش، مش من حقك، مش من حقك. ربنا يعاقب، يقول لله ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. ممكن ربنا يغفر لهم. الله، شوف ازاي ربنا بيأخذ حبيبه بهذا الأدب العالي، ليس لك من الأمر شيء. محتاجين وقفة مع الآية دي. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.